مثلا لا ننسى توشيح الشيخ نقشبندي طبعا، اني وقفت ببابك وقدمت يدي ومولاي مولاي، دي حاجه يعني عظيمه جدا جدا. وعلى فكره العالم الاسلامي كله والعالم العربي حتى الان في المناسبات دي بيذيع هذه الاغاني وهذه التوشيح الدينيه. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. الكاتب الصحفي فوزي مخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار

الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار وعاشق لمصر. والله ما أنا حسيت طبعا كلنا بنحب بلدنا والله. أنت لا تتخيلي لو سافرت مهمة أكثر من أسبوع توحشني مصر بترابها. حط بقى الأغاني الجميلة دي على موبايلك مثلا بضجيجها ما خلاص إحنا بنحبها باللي فيها. لو غبت أكثر من أسبوع أبقى متضايق جدا. يا رب ما تبعد عن بلدك ويا رب يخللنا مصرنا الحبيبة وتحيا مصر. وأنا بشكرك جدا. الله يخليك. أهلا بيك يا أستاذ منى ومشكر أول. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.